الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمه الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل لو بدأ الدرس. يلا أمامي كما تريد، أنت غير متكئ، تعال أمامي أحسن. إذن الباب العاشر قال: في صلاة الجمعة وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك. قال: الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل مسلم، على كل محتلم. قوله على كل محتلم، لا يأتينا إنسان يقول من لم يحتلم لا يذهب للجمعة، فهمت؟ والمقصود على كل محتلم يعني بالغ، يعني بلغ الحلم. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي الحائض إلا في درع وخمار. فلا يأتي إنسان يقول: فإذا لم تكن حائض لم تصلي في درع وخمار. يقال له: أنا أصلا الحائض لا تصلي. المقصود البالغة، وهذا تعبير معروف وكثير في النصوص الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم، الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال النووي فيه أن الجمعة فرض عين. وللحديث الآتي بعد قليل: في الجمعة حق واجب على كل مسلم، إذا لا ينبغي تركها. وجاء في بعض الحديث أن من ترك ثلاث جمعات طبع الله على قلبه. قال ابن عباس: معناه ثلاث جمعات متتاليات. فإذا كان ثلاث جمعات في المطلق لا شك أن الأمر جد خطير لمن هو قادر ويستطيع. ومن ترك ثلاث، وعلى كلام ابن عباس ولعله الأقرب والله أعلم، أن ثلاث جمعات متتاليات ختم الله على قلبه وطبع عليه. وهذا لا شك من أعظم العقوبة أن تجازى وأن تكافى بذنب بعد الذنب، فهمتم؟ ولهذا الله تعالى قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما لم يؤمنوا به قلب الله أفئدتهم وأبصارهم. ولذلك الذنوب مواريث، وكذلك الطاعات. ولهذا من فعل طاعة سهلت عليه الطاعة بعدها، ومن فعل ذنب تكاسل عما بعدها، وربما جرب الذنب إلى الذنب. ولهذا عقوبة المعصية المعصية بعدها، وهو حتى يصل بالعبد إلى الطبع على القلب. والطبع على القلب أن خلاص يغلف القلب، كما قال اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. إيش معنى غلف؟ مغلفة، فهمت؟ بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قالوا قلوبنا غلف، فهذا من القلوب من هو مغلف عياذا بالله، لا يأمر بمؤمن بخير ولا ينتهي عن، لا يأتمر بخير ولا ينتهي عن شر. ولهذا الله تعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أذنب ابن آدم نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ذهبت، ثم نكتة أخرى، ثم قال حتى إذا أظلم القلب، معنى الحديث، قال: هذا قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا شك أن من ترك الجمعات هكذا فهو على خطر. المسألة الثانية: على من تجب. أشار إلى هذا في التعريف هو، فقال: على الرجال. ولهذا قال: تجب الجمعة على كل مسلم، خرج بذلك الكافر. ذكر، خرج بذلك الأنثى. حر، خرج العبد. بالغ، خرج غير البالغ. وعاقل، خرج المجنون غير مكلف. قادر على اتيانها، لابد ان يستطيع، اذا كان بعيد لا يأتي. مقيم خرج بذلك المسافر، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والحديث في السنن وصححه في الإرواء. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في السفر في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلىها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض والمسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. إذن هنا مسائل: أولا ذكر على من تجب، تجب على المسلم الذكر الحر البالغ العاقل، ولا تجب على المسافر ولا الذي لا يستطيع أن يأتيها. الثاني، المسألة الأخرى هنا في كلام المؤلف، أن المسافر لا تجب عليه، لكن إذا أقام في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه، لقوله جل وعلا: إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلا بد من الذهاب وإن كان مسافرا، لأنه في بلد تقام فيه الجمعة، وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم على الوجوب هنا. نعم، على الوجوب، على خلاف معروف، لكن هذا الذي يفتي به علماؤنا، قالوا: إذا كنت في بلد لا بد أن تجيب النداء. فهمت؟ وهكذا حتى صلاة الجماعة، لأنك لست في أثناء السفر، أنت أقمت هذه الإقامة القصيرة وقد أقيمت الجمعة، لماذا لا تأتيها؟ طيب، ثم قال: وإذا حضرها العبد أو المرأة والصبي والمريض صحت منه. إذا قلنا تجب لا يعني أنها لا تجوز من غيرهم، لا، لكن لا تجب عليهم، فهي إن ذهبوا فلهم الأجر. طيب، هل هي نافلة ويعيدون الظهر؟ أجب لا، هي إيش؟ تسقط الظهر وإن كانت غير واجبة في الأصل، لكن إذا تلبسوا بها وصلوها إذن أصبحوا أسقطوا بها الظهر. قال المسألة الثانية: وقتها، وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. يعني إيش معنى إلى أن يصير ظل الشيء كطوله؟ دخول وقت إيش؟ الزوال الظهر. لا، الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. أحسنت، هذا دخول العصر. نعم، إذا صار ظل العبد كطوله دخل وقت العصر. لكن تنبهوا، قد ذكرت لكم هذا، أو لا أظن، لا أدري هل ذكرته لكم أم لا، لكن كطوله ليس المقصود أن يكون مثلا أنت طولك 1.80 متر، لا يعني أن دخول وقت العصر إذا أصبح الظل 1.80 متر أبدا، إلا في حالة واحدة: إذا أنك وقت الزوال وصل ظلك إلى صفر، ليس عندك ظل بالكلية، وهذا لا يكون إلا في بعض المناطق في وسط الكرة الأرضية، مثلا هنا أنت في فرنسا لا يصل إلى الصفر، يبقى شيء، فهذا الأقل شيء يبقى بالنسبة لك كأنه نقطة صفر، هنا دخل وقت الظهر، بعده يدخل الظهر لأن أصبحت الزوال، تزول الشمس عن كبد السماء. إذا إنسان طوله 20، عفوا، إذا إنسان قصر ظله وشاخصه حتى وصل إلى 20 سنتيمتر، هذا هو أقصى، ثم بعدها أصبح بالطول، إذن هو وقت دخل وقت إيش؟ أحسنت، الزوال، زالت، كانت في الشرق وصلت إلى كبد السماء وبدأت بالزوال، ويتغير جهة الظل، كان من جهة أصبح من جهة. ثم هذا الشخص الذي وصل ظله أقل شيء إلى 20 سنتيمتر، لما وبلغ ظله، ليس عنده وقت، لما بلغ ظله 1.80 متر دخل وقت العصر. دخل ولا ما لم يدخل؟ وانت ايش تقول؟ ما دخل اليوم. طيب هو قال دخل، كيف ترد عليه؟ حتى يكون بله هو اصله هو هو طوله زائد 20 سم. اذا كم؟ احسنت. متراني لم تفهم المثل. هو اقل شيء وصل اليه ظله 20 سنتيمتر. فالعلماء اذا قالوا يصبح ظله مثله يعني لابد ان الظل يزيد بقدر طوله. فاذا كان هو اصلا طوله 1.80 متر والظل اقل ما وصل اليه 20، فمن هذه 20 تزيد 1.80 متر، فيدخل وقت العصر اذا بلغ الظل كم من متر؟ مترين. اذا بلغ مترين قالوا بلغ العصر. نعم لا شك، لكن فهمت المسألة واضحة؟ طيب هذه لابد من التنبه. وبعدين يعني عند الحكم في فرنسا مثلا. نعم فرنسا لا أظن وقت الظهر، لا لا نعم في كل مكان، لكن في بعض البلدان يصل إلى 0. احنا عندنا تقريبا مثلا في تونس تقريبا يصل إلى 0 إذا كان نقطة، يعني ليس عندك الظل. ليش؟ لأن الشمس حقيقة تكون فوق الرؤوس، فهمت؟ فنحن هناك نقيس على حسب طولك، أنت مثلا طولك 1.70 متر، 1.70 متر دخل وقت العصر. لكن إذا كان هو بلغ 10 سنتيمتر لم هذا هو الصفر، فتزيد طول الشخص لهذا هذه المسافة التي بقي. الحاصل أنه لابد للظل ما بين الظهر والعصر أن يزداد هذه المسافة، إذا كان 0 ولا 200 لا يهمنا، وفينا بد أن يزداد هذا الطول. هذه تبحث في شروط الصلاة عند مسائل مواقيت الصلاة. طيب قال وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، يعني دخول وقت العصر. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. تميل يعني تبدأ في الزوال، هذا هو. قال وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. قال وعلى هذا فمن أدرك ركعة قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلىها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد تقدم. طيب هذا كلام المؤلف، إيش نستفيد منه؟ أولا نستفيد منه أن وقت الظهر عفوا وقت الجمعة ما بين الظهر والعصر، هذا كلام المؤلف. بعدين نأتي المثل الأخرى التي نستفيدها منه هنا، أن هذا عليه الدليل وهو فعل الصحابة. المسألة الثالثة التي نستفيدها منه هو أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، فهل يقضيها؟ هذا لم يصرح به. إيه؟ هل يقضيها ظهرا أو جمعة إذا أدرك ركعة منها؟ إيه؟ يتم ركعة أخرى. هو أدرك ركعة والركعة تدرك بالركوع، فإذا أدرك الإمام راكعا على الصحيح حسبت له ركعة، فإذا حسبت له ركعة في الجمعة هل يصليها ظهرا أو يصليها جمعة؟ أحسنت. طيب إذا لم يدرك شيء أدرك في التشهد الأخير يصليها ظهرا. طيب الأمر الآخر أن من أدرك أو من صلى صلاة الجمعة قبيل العصر، إمام خطب في آخر وقت وأدرك فقط ركعة، لما قام أراد يصلي أدرك فقط ركعة من قبل العصر، هل صلاته صحيحة؟ دخل وقت العصر بعد أن أدرك ركعة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن هذه نادرة، لا أظن إمام يؤخر، وكان عندنا من يؤخر إلى قبيل العصر. عندنا بعض المساجد لا أدري من أين أتوا بهذا، يصلون العصر بطريقة أن بعد أن يسلم الإمام ما أن توضأ الناس حتى يؤذن للعصر. عجيبة والعجائب كثيرة. الوقت لكن هنا خلاف معروف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. لكن الأقرب والله أعلم الذي عليه أدلة كثيرة أن وخلاف قوي أن وقت صلاة الجمعة يختلف عن وقت صلاة الظهر، فهو أوسع، فهو يدخل بالضحى يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني وقت دخول الضحى إلى صلاة الظهر العصر. إلى صلاة العصر. على هذا أدلة، منها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعود إلى بيوتنا فإذا عدنا زالت الشمس. فهمتم؟ فإذا عدنا زالت الشمس. هم ردوا على هذا بأدلة، قالوا هذه الرواية من تصرف من الراوي وليست من كلام جابر ويخالفها غيرها. على كل عندهم أدلة كيف يردون، لكن هذا حديث قوي جدا. قال بعد أن صلينا وحضرنا الخطبة إيش وقع؟ زالت الشمس. في الحديث الآخر من أتى في الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من أتى في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، عد خمس ساعات. خمس ساعات ليس المقصود بها ساعات الدنيا هذه، بل هي أوقات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عد الخمس ساعات، بعد ما عد الخمس ساعات قال ثم يأتي الإمام. إذن ما بين الإمام وما بين الضحى خمس ساعات تقريبا. قالوا هذا الآخرون قالوا هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الصلاة تكون وقت الظهر هنا. فهمت؟ لأن تقريبا خمس ساعات يفصل ما بين الضحى والظهر، صحيح؟ فهمتم؟ قد يجيب عنهم الآخرون بأن هذه أولا ليست ساعات المعروفة، بل هي ساعات يعني أزمان، وهذا لا يمنع أن تكون وقت الضحى. لكن كما قلت من أقوى الأدلة حديث جابر كنا نصلي ثم إذا عدنا إيش؟ له الضحى صحيح يدخل إذا طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض قيد رمح، يعني تقريبا ربع ساعة بعد الشروق. اليوم مثلا الشروق كم؟ 7:30 تقريبا. يلا إذا 8:15 دخل وقت الضحى. هذا هو وقت الضحى، وقت صلاة العيد. إيه يقدم الفطر ويؤخر، عفوا يقدم الأضحى ويؤخر، لا يقدم الأضحى ويؤخر. نعم يقدم الأضحى ويؤخر الفطر. فهمتم الأمر؟ والمسألة تحتاج مزيد بيان. للألباني رحمه الله تعالى في كتابه الأجوبة النافعة على أسئلة مسائل الجامع وهي رسالة بديعة لطيفة، أصلها أسئلة طرحت على الشيخ فأجاب عليها وفرغت وحققها وزاد عليها بما لعلك لا تجده عند غيره. أجاد الشيخ في رسالة بسيطة جدا طبعة المكتب الإسلامي، لكم أن تنظروها، فقد أتى على المسألة. وغيره من جماعة حتى من المعاصرين يختار هذا الأمر، وفيه سعة على الناس، فيه سعة. وأنا في نفسي لا يكاد يكون عندي أدنى ريبة في هذا، هذا عن نفسي مطمئن بأن وقت الجمعة هو وقت الضحى. نعم. المسألة الرابعة الخطبة. وما الفرق بين الخطبة والخطبة؟ إيه نعم. الخطبة في كتاب النكاح والخطبة في كتاب الصلاة. والخطبة إيه هذا شيء آخر غير موجود. طيب قال الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته عليها وعدم تركه لها أبدا، وهما خطبتان اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. وقوله هنا أن الخطبة لا بد أن تكون هو رد على من قال خلاف ذلك. صديق حسن خان القنوجي الهندي البخاري رحمه الله له رسالة وقد حققها الألباني في بعد كتابه الأجوبة النافعة، ذيل عليها بهذه الرسالة وحققها ويقرر فيها صديق حسن خان مثلا عدم وجوب الخطبة، يرى الاكتفاء بالصلاة فقط، فهمتم؟ ولكن الألباني بين رحمه الله تعالى بأدلة وافية أن هذا غير صحيح. ليش؟ يكفي مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها والصحابة. هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتركها. هل تركها واحد من الصحابة؟ لم يتركها. فهذا يكفي دليلا على وجوبها. والله جل وعلا قال فاسعوا إلى ذكر الله، وهي من ذكر الله، فهمتم؟ وقد منع فيها الكلام و إلى غير ذلك. فلا شك أن الخطبة واجبة، ولا تستقيم صلاة بدون خطبة، ولا بد من خطبتين اثنتين، لا بد منهما. اختلفوا في العيد هل يجب خطبتان أم لا، لكن في الجمعة واضح الأمر، لا بد من خطبتين اثنتين يفصل بينهما، واضح الأمر. طيب، وها هنا تفريعات لعلها تأتي بعد. هل يجوز لنفس الخطبة أن يخطبها أكثر من رجل؟ إيه؟ كيش فعلوا؟ لهذا الصلاة والخطبة. نعم. طيب هذه مسألة أولى. هل يجوز يصلي إنسان ويخطب إنسان؟ أنا مثلا أخطب بكم، ثم إذا أنهيت الخطبة أنزل ويتقدم تتقدم أنت للصلاة. هل هذا جائز؟ جائز عند الضرورة. جائز عند الضرورة. الأمر الآخر وهو هل يجوز أن يخطب هذا خطبة وهذا خطبة ثم يأتي هذا يصلي أو يصلي واحد ثالث؟ إذا اقتضت الضرورة جائز. مثلا صلى الأول فمات، ثم صلى الثاني فمات، فصلى بهم واحد ثالث، يمكن؟ نعم. طيب إذا اللهم في حرب يعني هو يصلي واحد من المصلين سنايبر، هذا يقتلهم واحد واحد، يمكن، لكن وإلا هذا مستغرب جدا، لكن قد يقع. الحاصل من حيث الجواز إذا كان للضرورة جائز، أما إذا كان هكذا للعب أنت تصلي هذا لا شك من اللعب بالدين، كيف؟ أما إذا كان فيه ضرورة جائز. وعلى هذا قرر هذا حتى الشيخ ابن عثيمين الشرح الممتع وأطال في ذكر هذه المسألة، وقال عند الضرورة جائز، لأنه قال لا أرى هذه الصورة، لكن صورة أن يصلي واحد ويخطب واحد هذه قد تكون موجودة، لكن ليس على سبيل اللعب. هم هؤلاء إيش يفعلون؟ يأتون بمقرئ يأتون به في الصف أو يستضيفون رجلا، فإذا أتى الصيد يقول تقدم أنت، سبحان الله، كيف؟ حتى يقول لك الناس يستمتعون، استمتعوا بخطبتي أنا واستمتعوا. إيه طيب، لا نستغرب أن يأتينا إنسان نهار يقول هو يصلي ركعة وأنا أصلي، لأن أنا في دعاء القنوت أحسن منه، أو أنا التشهد متاعي أحسن من التشهد من تشهده هو، لعب بالدين. هذا أنا قلت عند الضرورة، وقد تقع خاصة في الخطبة والصدقة. مثلا إمام صلى بالناس في أثناء أصابه وعكة صحية، مريض أو تعب، أو قد يقع سبحان الخطبة متعبة، أو سقط من المنبر فما استطاع أن يقوم أو إلى غير ذلك، فهناش يقال قدموا غيركم ولا إشكال في هذا. طيب، فيه كتاب اسمه في خطبة الجمعة مطبوع في مجلد رسالة جامعية، كلها على أحكام الجمعة، كل الكتاب. عليكم السلام. المسألة الخامسة، قال في سنن الخطبة، قال ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. ولا يصح رفع اليدين هنا عند الدعاء، لا للإمام ولا للمأموم، ويفعله الإمام عند الاستسقاء وليس استسقاء هنا. ولهذا لما رأى بعض الصحابة النبي وأحد الخطباء يقول هكذا، أو أحد التابعين نسيت هشام بن عبد الملك، فقال له قبح الله، رآه يدعو بيديه فقال له قبح الله تلك اليدين، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فعل هكذا وأشار بسباحته، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أو خطب أو دعا على المنبر كان يرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن تقول أصبعه وإصبعه وأصبعه بتسع طرق، واسع الباب فيه هذه، وقد نظمها بعضهم بالشعر. نعم. قال وأن يتولاهما مع الصلاة واحد إلا عند الضرورة جاز غير هذا. قال ويرفع صوته بهما حسب الطاقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال صبحكم ومساكم، أخرجه مسلم في الصحيح. فلا ينبغي أن يخطب خطبة جمعة كان يضحك مع الناس، لا، الخطبة تحتاج قوة، لهذا الخطبة غير المحاضرة والدرس. ولهذا بعض الناس يصلح للدروس، ولكن إذا خطب قد لا يقل. عليش الخطبة تحتاج صوت وتحتاج قوة، والمنبر عظيم كمهمة. طيب، قال وأن يخطب قائما لقوله صلى الله عليه وسلم وتركوك قائما. شوف الاستنباط، تركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالأولى أن يخطب قائما إلا لعذر. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. فالعبرة بقال وحدثنا. قال وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ، لأنه حتى يراه الناس أيضا. لكن كم يكون المنبر طوله؟ درجتين. ثلاث درجات. هذا مثلا فيه درجة زايدة، هذا فهمتم؟ يكون ثلاث درجات المنبر. أما هذه المنابر اللي عندنا في البلاد وكأنه رجل يصلح في الكهرباء تلقاها الفوق في السقف، إيه هذا شك من المنكر. نعم، يقوم على الدرجة الثانية، لا أدري، ربما يقوم على الثانية، لكن المنبر ثلاث درجات. إيه لو قام على الأخيرة قد يكون صعب هذا، لأنه يقوم على الثانية بعدين يجلس على الثالثة، فهمت؟ طيب، هل يجوز أن يتكئ على عصا؟ جوزها بعض أهل العلم الضرورة، كان يسمى يتكئ على قوس، ولابن القيم تحقيق في هذا في زاد المعاد. فلو أن الإنسان به ألم بالظهر أو تعب أو كبر سنه يحتاج يتكئ على شيء يفعل، أما بدون حاجة لا يفعل، لأن الإنسان فعله في حال حاجة، إذا زالت الحاجة زال الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهمتم؟ لا، بإطلاق لا. وقال بعضهم الله تعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا. هذا نعم، موسى عنده عصا، لكن موسى بين قال أتكئ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لما كبر فيه بالضرورة، وكان يتكئ على قوس. فلو كان الفعل مطلقا لجوزه من جوزه، ومع العلم المسألة فيها خلاف، فهمت؟ لابن القيم كلام في هذا في زاد المعاد فيما أذكر. في جلسة الاستراحة نقول مثل هذا، أبدا، لأن ثبتت جلسة الاستراحة بدون تعب، وجلسة الاستراحة لو تأملت لا تجد فيها راحة حقيقة، أحيانا تتعب أكثر من القيام مباشرة، فهمت؟ وهذا ليس كلامي، فهمت؟ يعني ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في بعض كلامه قال وفي الحقيقة من تأمل لا يجدها جلسة استراحة، قال التسمية أصلا غير صحيحة، من سماها جلسة استراحة؟ من المتأخرين، لأن أحيانا إذا جلست ثم قمت يتعبك أكثر من تقوم مباشرة، أحيانا صحيح ولا؟ أنا أحيانا أتعب أكثر إذا قمت بجلسة الاستراحة، فهمت؟ وجلسة الاستراحة حتى لو قلنا قال إنسان للضرورة يرد عليه بأدلة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أمام مالك بن الحويرث وكان صغيرا للتو أسلم في صحيح البخاري، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يستدرك ويقول يا مالك بن الحويرث انتبه فإن هذه لا يفعلها إلا كبير في السن، فهمت الأمر؟ فالحقيقة أن هي سنة بإطلاق إن فعلها وإن تركها. وعلى هذا جماعة من المتقدمين كالشافعي فيما أذكر، ومن المتأخرين هذا ما يقول به الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، جماعة يقولون هذا، يقول هي سنة بإطلاق. ابن عثيمين يرى قول ابن القيم الذي قرره في زاد المعاد الذي هو يفعله إلا للحاجة. طيب، قال وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قال ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والمئنة هي العلامة، يعني من علامة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة، وهذه فائدة اسمعوها، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة أحيانا بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون. ومع هذا قال الراوي وكانت صلاته أطول من خطبته. بالله قل لي سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كم في كم يقرأها الإنسان بآية آية يقطع القرآن؟ 10 دقائق. ومع هذا وحتى يكون أقل يلا 10 دقائق. ومع هذا كانت طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أطول من خطبته. إذن خطبة أقل من 10 دقائق على هذا القول، فهمت؟ أقل من 10 دقائق. لا يأتي إنسان يصدع لنا رؤوسنا بكثرة الكلام في الخطبة، والخطبة ليست محاضرة علمية وليست تدريس وشروح كتب، لا. ولهذا لا ينبغي حتى الإكثار من تخريج الأحاديث في الخطبة. بل ذكر الشيخ بكر في كتاب بدع القراء قال ومن البدع كثرة الأشعار على المنابر. يا أخي الشعر هذا ما كانها المحاضرات والتدريس وغيره، لا تكثر من الشعر، لا تكثر من تخريج الأحاديث. يعني إنسان يأتي في خطبة جمعة ورأينا ما يقول أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في السنن وكذا وصححه الحاكم والمستدرك وفقه الذهبي و يلا كمل قول صفحة كذا مجلد كذا، لا يستقيم الأمر. الخطبة وعظ، دروس التعليمية تعليم، المحاضرات محاضرات، لابد أن يفرق الإنسان بين هذا وهذا، والباب يختلف، والمقصد من هذا غير المقصد من ذاك. فينبغي لك أن تراعي مقاصد الشريعة ولماذا شرعت الخطبة وتحقق هذا المقصد. ولا ينبغي للخطب أن تكون تحريكات سياسية وتهيجات للناس، لابد أن تكون وعظية شرعية على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا المواعظ. أما تهيج الناس والصياح والعويل والبكاء في الدعاء وغير هذا كل من التخريف، تقنع الناس وتغضب ربك. ولهذا من سار على طريق الشرع قد ينفر منه الناس أحيانا، لكن العاقبة له لو كانوا يعلمون. قال ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم في البداية، إذا دخل يسلم عليه، لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إذا فرغ إلى فراغ المؤذن، يبقى جالس إلى أن يؤذن، وعلى هذا العمل. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هنا المؤلف يرى سنية ذلك بإطلاق، ولعل الأقرب كما فصلنا الآن أن إذا كان ليس هناك حاجة العصا تترك. والله يسلم فوق المنبر، يسلم إذا دخل، إذا دخل نعم، إيه نعم يكون أمامنا يسلم، ثم إذا صعد المنبر يسلم. بعض الناس يكتفي بالتسليمة الأولى، لا لا تكتفي، تسلم إذا دخلت، فإذا نسيت التسليمة المفيد تسليمة المنبر لا تنساه، لأن هذه عليها الدليل أنك إذا صعدت المنبر سلم. شوف إيش قال في الحديث، قال إذا صعد المنبر سلم، فهمت؟ ثم ينتظر يجلس حتى يؤذن المؤذن، والمؤذن يؤذن كم من أذان هنا؟ وأذان 3 هذا اللي عندنا في البلاد، زاد ثاني ما زاد ثالث، البلاد زادوا 3، عثمان زاد 2 هم زادوا 3. قال عندنا مثل في تونس، قال تعرف الدين؟ قال نعم نزيد فيه، يعني لا اكتفي أنا يعرف هو، لا قال أنا أعرف وأزيد فيه. فهؤلاء من هذا الجنس، يعني لم يكتفوا بالسنة بل زادوا عليها، فهمت؟ ولهذا قال جماعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذن يسلم كما قلت. قال المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام والإمام يخطب. وقوله والإمام يخطب يعني إذا كان الإمام لا يخطب لا يحرم. ما فائدة هذا الكلام؟ أحسنت، وقبل بداية الخطبة لما يكون المؤذن يؤذن كذا يقول هذا كان الصحابة يفعلون هذا وعمر على المنبر، فإذا قام عمر سكت الصحابة. إذن لو أنك تكلمت وقت الأذان لا إشكال. طيب بين الخطبتين هل الإمام يخطب؟ لا يخطب. لو أن إنسان مثلا بين الخطبتين قال أعطيني شربة ماء لا إشكال، أو قدم أو تأخر بين الخطبتين لا إشكال. طيب وأيضا بين إذا انتهت الصلاة ولم تقم بعد جاز الكلام أم لا جاز؟ بعض الناس يظن أن إذا نزل الإمام بالمنبر ولم يصلي ما زال ساكت تكلمه يقول لك هكذا، يعني انطق تكلم خلاص انتهى الحظر والمنع هنا، فهمتم؟ إذا قولنا والإمام يخطب خرج به كل هذه الصور التي ذكرناها، واضح الأمر؟ وهذا مهم. طيب قال لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، عياذا بالله، شوف التشبيه هذا، إيه كالحمار يحمل أسفارا كتب ولا يفقه منها شيء. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود. قال ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت، وفي رواية فقد آذيت وآنيت، آذيت يعني الناس، آنيت يعني تأخرت، فقد جمعت بين محظورين، تأخرت فلما تأخرت تخطيت الرقاب، فلما تخطيت آذيت الناس، فجمع بين ظلم نفسه وظلم غيره وكفى بهذا ظلما. طيب قال ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ويكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له إلى آخره، ثم قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فكما قال الحافظ بن حجر في كلامه على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق الأجر الأخير بشروط، من حققها تحقق له الأجر، ومن لم يحققها ليس أهلا بأن يتحقق له هذا الأجر العظيم. لبعض الناس يظنون أن غفران الذنوب معلق بحضور الجمعة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا من اغتسل يوم الجمعة وذكر أمورا ثم قال ومن راح ولم يفرق بين اثنين، ومن وسائل التفريق بين اثنين أن إنسان جلسين تأتي أنت تجلس بناتهم هكذا أذية. لكن قال العلماء طيب إذا كان الناس جلسوا في الصف الأول وتركوا الصف الثاني نصفه فارغ ثم جلسوا في الصف الثالث، تجد أحيانا الناس يحبون الاتساع، هنا جاز لك أن تتخطى الرقاب لأن هناك مكان فارغ. لكن الممنوع وهذا لابد من التنبه عليه، لكن الممنوع ما هو؟ الممنوع هو أنك المكان مليء وتأتي تتخطى الرقاب وتجلس بينهم وتفرق بين اثنين، هذا هو الممنوع. لكن إذا كان فيه فراغ إما أن تأمر الناس بأن يتقدموا أو أنهم لم يتقدموا أنت تتقدم تأخذ المكان ولا إشكال في هذا. طيب قال المسألة السابعة بما تدرك الجمعة، قال تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام وقد مر معنا، فإن لم يدرك شيئا صلى ظهرا على خلاف معروف، لكن هذا الذي عليه الأدلة. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة، المسألة الثامنة في نافلة الجمعة، مرت معنا أحكام العيدين لا مازالت، لأن في مسألة إما أن نذكرها هنا ونذكرها بعد، وهي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ماذا يقع، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به. إذن الجمعة ليس هناك نافلة، مثلا نقول عند أربع ركعات قبلها أو اثنين، لا مطلق، إذا دخلت المسجد صلي. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون فيصلون ما كتب الله لهم بدون عدد، صلي ما استطعت، هذا يصلي والآخر يقرأ القرآن ولا ينبغي أن يشوش البعض على البعض الآخر. لكن كما نرى الآن هذا البدع هذه يأتي قبل الجمعة، إما يقوم بدرس وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التحلق، أو أنه يأتي بحلقة قرآن أو مقرئ يقرأ يطرب الناس جماعة أو وحدة، ولو كان واحدا تشوش على الناس، أنا أريد أصلي تشوشت علي، أنا أريد أقرأ قرآن شوش، أنا أريد أن أسبح شوشت علي، إلى غير ذلك. والناس يستمعون إليه وهو يميل برأسه إيش كالطائر. هذا لا شك من أبلغ المنكر ومن مداخل الرياء، تأتي من الناس وتزين صوتك، وربما هذا الرجل لا نراه إلا يوم الجمعة. أنا عرفت رجل لا نراه إلا يوم الجمعة، يأتي ينكد علينا ويعذبنا ويذهب كل يوم جمعة، يأتي قبل الصلاة يشوش علينا ثم ينصرف، لا نراه غالبا إلا في الجمعة التي تليها. إذن هو ليس من أهل المساجد، يأتي فقط يتشدق بصوته ويذهب والله أعلم بنيته، لكنه لا شك ارتكب بدعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعض، فلا يجهر بعضكم على بعض، فلا يجهر بعضكم على بعض. ولهذا كره الفقهاء، قالوا: ولا يقرأ بحضور نائم، يأتي إنسان يقرأ القرآن وجنبه واحد نائم قد يشوش عليه، فلا بد في قراءة القرآن أن تحترم الناس، لأن أذية الناس عظيمة، أذية الناس من أعظم ما ينبغي أن يجتنبه العبد في حقوق الناس، لأن الناس إذا آذيتهم لعنوك وسبوك. ولهذا النبي قال: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: أن تبول في ظل الناس وطريقهم. لماذا قال اللاعنان؟ لا، لأن الناس إذا بلت في طريقهم وفي ظلهم الذي يبقون فيه يرون البول، إيش يفعلون؟ يلعنونك. النبي قال: يعني تجنبوا المكان الذي إذا عصيتم فيه يلعنكم الناس، لأنك هو الظل يجلسون فيه، تأتي تبول فيه، إيش سيقولون؟ سمحه الله سيلعنونك. إذن أنت اتقي مواضع قد تلعن فيها. فهنا هذا من الأذية للناس. قال: لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. قال: ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلية صلاة النافلة، ولا ينكر عليه إذ ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، وفي رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربع. أما الست فإنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة، وكان ابن عمر يفعله، فتبين من ذلك أن أقل الراتب بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الراتب إن صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. وهذا قول سديد ويجمع ما قيل، وإن كان الست لا تدخل فيه هنا. إذن إذا صلى الإنسان في بيته صلى اثنين، إذا صلى في المسجد صلى أربع، لكن قبل الجمعة لا حد للصلاة، صلي كما تريد، وإن جلست جلست، صلي تحية المسجد واجلس. طيب، هنا مسألة: معلوم أن ينهى بل تحرم النافلة بدون سبب قبل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، قول الراوي قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن وندفن فيهن موتانا، ذكر منهم وحين تكون الشمس في كبد السماء. طيب، إذن هنا نقول قبيل إذا كانت الجمعة وقت الظهر نمنع الناس من الصلاة أم لا؟ لا، قالوا الأدلة جاءت بإطلاق ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم الجمعة يخفف في هذا الأمر، فصلي ما بدا لك إلى أن يصعد الإمام على المنبر. فهمتم يا إخوة؟ فلا يأتي إنسان يقول الآن هذا وقت الظهر إذن لابد أن أقف عن الصلاة، لا أبدا، صلي من دخول وقت الجمعة على حسب الأقوال إلى أن يدخل يأتي المنبر، أو حتى قبل دخولها، يعني إذا كنت في المسجد صلي، فهمتم؟ ولا تنظر إلى النهي، لأن هذا مخفف فيه يوم الجمعة، وهذا له نظائر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحد طاف بالبيت أن يصلي ركعتين، يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بالبيت أن يصلي ركعتين أي ساعة شاء. لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن فيه أحيانا بعض الأماكن وبعض الأزمنة قد يكون لو منعنا الناس شق عليهم، ولهذا هنا التخفيف. ولهذا من القواعد الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسير، وهي مأخوذة من قوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ونفسه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية في التوحيد، السمحة في التشريع. قال: المسألة التاسعة، ونكمل لا نطيل إن شاء الله تعالى. قال: المسألة التاسعة: صلاة الجمعة. قال: صلاة نعم، كيفية صلاة الجمعة. قال: صلاة الجمعة ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ثم ذكر أنه يسن له أن يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية المنافقون، وأن يقرأ أو أن يقرأ بسبح، والثانية يقرأ بالغاشية. طيب، في فجر يوم الجمعة إيش يقرأ الإمام؟ يسن له أن يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقد التمس بعض العلم الحكمة في هذا، قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، قال: والعلة والله أعلم أن سورة السجدة فيها خلق آدم وفيها المعاد وغيره. قال: وسورة الإنسان أيضا فيها الخلق، لأن الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ومعلوم أن الإنسان خلق، أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة، وأخرج منها يوم الجمعة، والقيامة تقوم يوم الجمعة. قال: فناسب أن يقرأ هذا كله في فجر يوم الجمعة. واضح الأمر؟ يعني بداية الخلق والمعاد، وهذا لا شك من النكت اللطيفة. المسألة العاشرة في سنن، وهذا له نظائر صراحة، يعني لو تدبرت دائما العلماء يقولون: ما سر قراءة هذا هنا؟ حتى بعضهم قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاك الدجال تقرأ 10 آيات الأولى من سورة الكهف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوها، تحفظ هذه بإذن الله تعالى، يحفظك الله بها من الدجال. قال بعض العلم: لأن فيها 10 آيات الأولى من سورة الكهف فيه ذكر لأصحاب الكهف، وأصحاب الكهف فروا بدينهم من فتنة قومهم، فأنت إذا قرأتها وكأنك تفر من فتنة بدينك من فتنة الدجال، فناسبت إيش؟ هذا فر وأنت تفر، فهمت؟ وهذا لا شك من مما يفتح الله جل وعلا به على بعض العلم فيمتمسون هذه الحكمة. ولا الله تعالى كل فعل وكل قول وكل تشريع كله صادر عن حكيم عليم خبير رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. قال: المسألة العاشرة في سنن الجمعة. قال: يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قول غسل الجنابة، بعض من الناس يفهم منه أنه لابد أن تجنب قبلها، ثم إيش؟ طيب هذا في المتزوج والأعزب إيش يفعل؟ نقول له: ارتكب الحرام. هذا شك من القصور الذهن. المقصود غسل الجنابة يعني كيفية غسل الجنابة. قال: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. إيش هي البدنة؟ نعم، الناقة. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة فكأنما قرب كبشا، والرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. استنبط بعض أهل العلم من هذا، بل أهل العلم من هذا، بأن في الأضحية الأفضل أن تذبح إيش؟ في الهدايا والأضاحي الأفضل أن تذبح بدنة ثم بقرة ثم كبش ثم ثم دجاجة في الأضاحي. لا لا لا لا لا الأضاحي من بهيمة الأنعام فقط. بهيمة الأنعام هي الجمل والبقر والمعز والغنم. وإن قلت الضأن إذا قلت الشاة يدخل فيه الضأن والمعز، فهمت؟ إذن أربعة أصناف. أما الدجاج لا يكفي. وأنا عندي قريبي قديما كان في كان طالب هنا يعني في فرنسا، ومرة في العيد كان طالب ليس عنده مال يعني ليضحي وكذا، ولم يكن الإسلام منتشرا كالآن وغيره، فلم يكن حتى عنده أصحاب، وكان في تولوز. فلما جاء العيد ذهب واشترى ديك سردوك وذبحه وقال أنا ضحيت أنت فضحى بديك، وهذا لا شك لا عبرة به إلا اللحم ولا نعم. قال وقال أيضا من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر 6 سنة صيامها وقيامها، وهذا أجر عظيم. من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل إيش فعل؟ الظاهر جامع، فتسبب في غسل زوجته، هو غسل غيره واغتسل هو. وبكر وابتكر، ابتكر لا يحضرني له، بكر أتى مبكرا، وفي رواية ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب. قال كان له بكل خطوة يخطوها أجر 1 سنة صيامها وقيامها، كل خطوة أجر 1 سنة. شوف رحمة الله جل وعلا بعباده. قال ويسن الاغتسال في يومها، لحديث أبي هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنب، وينبغي الحرص عليه وعدم تركه بخاصة لأصحاب الروائح الكريهة، يعني الذين يعملون في الحظائر ويعملون هذا قد يتغير أمره. ولهذا الشيخ الإسلام يقول الصحيح أنه واجب على من عليه رائحة، لأن العلماء اختلف اختلاف طويل عريض ترجع إليه في نيل الأوطار وفي فتح الباري، والشيخ الألباني له كلام طويل في هذا رحمه الله تعالى، ويرى الوجوب، ولا شك أن الوجوب أدلته قوية، لكن حتى الآخرون لهم أدلة قوية كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يغتسل فكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال من اغتسل فبها ونعمة، ومن توضأ عفوا من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل، أو العكس، فهمتم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خير. ها أرد الآخرون بأن هذا قد يكون من رواية كذا، ولو صح كقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، فتعليق الأمر بالمشيئة لا يدل على إيش الـ الـ الـ الـ الاستحباب، لكن هنا الحديث لم يقل من شاء بل قال فهو أفضل. هم قالوا أن الأفضلية إذا قلت أن هذا أفضل لا يعني أن بينهما اشتراك في الفضل، لقوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا يعني أن أصحاب النار عندهم مقيل أصلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله خالصا من قلبه. فقوله أسعد لا يعني أنهم أسعد من غيرهم وأن الآخر عنده شيء من السعادة، لا، الآخر لا سعادة عندهم. فأفضل لا يعني الاشتراك في الفضل، مسألة طويلة، لكن لعل قول شيخ الإسلام قوي والله أعلم، جمع بين القولين أن قال من كان سيؤذي الناس برائحته فهذا ماذا يفعل؟ قال هذا يجب عليه الغسل، ينظف لا يؤذي الناس. هذا في تشريع الغسل، يعني في قصة نعم، يعني في الحديث أنك لما شريع الغسل لأجل هذا يعني روى أحتريها نعم، لكن يأتون يعني بعد العمل مباشرة إلى الجمعة أحسن يؤذون الناس. صحيح، فقول شيخ الإسلام شك موافق لهذا الأمر الذي من أجله شرع الغسل. وهنا المؤلف قال ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر، لكن قول شيخ الإسلام وجيه والله أعلم. قال ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره، والتنظف أمر زائد على الاغتسال، لا يعني تغتسل تصب الماء وتقول خرجت، لا، يتعطر يتطيب يتسوك يلبس لباس جيدة، ما هو ولهذا الإنسان نعجب، حالنا عجيب، يعني إذا ذهبنا لنقابل شخصا أو للعمل نلبس أحسن ما عندنا ونضع أفضل الطيب ونتزين، والله جل وعلا أحق أن يتزين له. والله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويوم الجمعة عيد، والناس يتزينون في العيد، لكن يوم الجمعة أيضا عيد، لكن عيد يتكرر كل أسبوع مرة، فعيب على الإنسان أن يمشي إلى المسجد بما يؤذي به الناس. طيب، قال ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر، ويسن حلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر. على كل هذا محدد بأربعين يوم، لكن لو أن إنسان عنده مثلا هرمونات قوية وشعره يزداد كل أسبوع، هذا لا، لو أخطأ لو أزال الشعر كل أسبوع لكان أفضل في حقه، فهمتم؟ لأن الواجب أربعين يوم كما حديث أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم، لكن لو أن إنسان ما عنده مرض أو غير الشعر قوي بطريقة أن يحلق هذا الأسبوع، الأسبوع الذي بعده يزيد، هذا يقال عالج نفسك كل أسبوع بإزالة ما يستدعي الرائحة الكريهة. ثم قال حديث سلمان المرفوع لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال الحافظ من طهر المبالغة، المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد بالتنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة، يعني المقصود ليس فقط الغسل، التنظف زيادة على الغسل. وهنا قال أو يمس من طيب بيته، لهذا جاء في الحديث في البخاري قال أن النبي ندب إلى التطيب يوم الجمعة ولو أن تمس من طيب أهلك، يعني طيب الزوجة. ما المقصود بطيب الزوجة؟ كان عند العرب طيب المرأة هو الذي يترك أثرا في البدن، زعفران وكذا يترك أثر في البدن، طيب المرأة، وليس في شيء من تشبه بالنساء، لأن فقط في هذا اللون، أن هذا اللون لطيب النساء. الآن اختلف الأمر، أصبحت النساء عثر والرجال عثر وغير من الأمور، فمن كان عنده طيبة يستغني به عن طيب غيره، لكن المفيد أن يتطيب العبد ليوم الجمعة. قال ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري رحمه الله تعالى على لبس أحسن الثياب للجمعة، قال باب يلبس أحسن ما يجد، انظر فقه البخاري في تراجمه. فقال الحافظ وجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، يعني عمر إيش قال؟ قال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يوم الجمعة، فهو أقره أن يوم الجمعة نلبس أحسن ما عندنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، والحديث السنة الصحيحة والألباني، فهمتم؟ ونحن الآن عندنا من الثياب ما الله به عليم. قال أي ثوب، أي ثوب خدمته وشغله، يعني تغير ثوب الجمعة، أترك ثوب طاهر نظيف يكون في أبهى صورة وحلة، وأنت لا تتزين للناس بل تتزين لرب الناس جل وعلا. قال ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، وهذا لا شك مما ينبغي لا يغفل عليه العبد، يوم الجمعة متى تيسر لك واقف في سيارة في طريق في عمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوقف عن هذا، ومن صلى عليه بواحد صلى الله بها عليه عشرة. السادسة قال يسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورة السجدة والإنسان ومر معنا. السابعة قال ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويجوز فيهما ويجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب، وهذا خلافا للمالكية وغيرهم، وهو الصحيح لما ثبت في حديث الصحيحين ذاك الرجل الذي دخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل وتجوز فيهما. فأجاب بعض المالكية بأمر قالوا لا، هذا الرجل سليك الغطفاني رضي الله عنه كان رجلا فقيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين الناس، فإذا رآه الناس يصلي رأوا حالته فرقوا له فأعطوه مالا. وهذا لا شك من غرائب الاستدلالات. ويرد عليهم بأمر سهل جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مطلق، قال إذا أتى أحدكم يوم الجمعة، وهل الصحابة كلهم فقراء؟ لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجمل. ولو كان صحيحا أن هذا قيل فقط لهذا الرجل، يقال من القواعد المتقررة ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ. في قاعدة عظيمة في التفسير وفي النصوص الشرعية جملة، ليست العبرة بخصوص السبب، قد تنزل القصة لسبب معين لكن حكمها لا شك يعم كل الأمة، فليست العبرة بخصوص السبب إنما العبرة بعموم اللفظ. وهذه القاعدة قالها من المتقدمين من قالها، فهمت؟ قالها من المتقدمين من قالها، مثل ذلك كالطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع. طيب، المسألة الثامنة، قال ويسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف فيها العلماء، ولعل الأقرب والله أعلم أنها آخر ساعة من النهار، وقال بعضهم قد تكون بين الخطبتين وفي نفس الوقت تكون أيضا في آخر ساعة من النهار، لكن القول الذي ذكرت لك الأول عليه جماعة أن هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. فهمتم؟ هذه المسائل التي مرت معنا على شيء من الاختصار. يحسن بكم أنك تأخذ الكتاب مرة وتمرر المسائل مرورا، وهكذا يرسخ العلم. ايش تفعل؟ تقول هذا الباب الجمعة المسألة الأولى حكمها واجبة، ثانية على من تجب مسلم، طيب ثالثة وقتها، تستحضر المسائل بسرعة ثم تطوي الكتاب وتمر إلى ما بعد، هكذا تراجع العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.